كذلك إذا قلنا من أكل أو شرب أو جامع أهله في نهار رمضان، من نوى الفطر أفطر، لأنه الأصل إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى أنه مفطر فقد أفطر، خلاص انتهى الأمر. لكن من تردد بالفطر أفطر أو لا أفطر، فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم قال أنه يفطر إذا تردد، لأن يجب أن تبقى النية، ومن قال لم يفطر لأنه لم يفطر أصلا، ما قطع النية وإنما تردد في النية.